وقد تتساءل فتقول هل لي مكافحة الجواب؟ حذرت أنا هل لي مكافحة الجواب؟ اقرأ ما كتبت وشوف كيف تقولت. والله ما هو ليس في يدي انا، انما في يد القائم على قدمه. هو يصف هنا ثم يدفع ثم يقوم وانا في الاثناء. كيف يمكن تقديم عرسك؟ من أين حوشت هذا؟ كنا نتذاكر هذا العرب كلام بدون إسلام. ما أعرفه. طيب الشيخ يا رحمك الله. أنت قلت ما ورد عن السلف. ما شملت صح أكاد يسمعين قول ما ورد عن السلف تقدير الموت. أنا كنت ما ورد عن السلف أين أنا ما ورد السنة ما كنت أنت كلامك الآن مطلق أم مقيد؟ ايوه سؤالك كان مطلقا ام مقيدا؟ سامحك الله، لماذا تخلط بين المطلق والمقيد؟ انا قلت تقبيل يد الام اما تقبيل يد العالم، تقبيل يد الرسول هذا وارد، وستجد ذلك منصوصا في صحيح الأدب، مش في الأدب، لأن الأدب اسمان صحيح وضعيف، حتى يكون طالب العلم على بينة من الروايات الصحيحة والروايات الضعيفة، شرعنا بهذا التقسيم العادل صحيح الأدب. فستجد هناك نصوص صريحة في تقبيل يد الرسول عليه السلام ويد بعض الأصحاب الكرام، ومن ذلك مثلا أن بعض التابعين أتوا سلمة بن الأكوع فرام يدا يقول للراوي مثل خف البعير، قال هذه يد صافحت بها الرسول فقبل معه. هذا في صحيح الأدب، غير أن الرسول عليه السلام قبلت يده في أكثر من مرة، لكن مع هذا لا نرى أن نجعلها سنة، مع أنه قد ورد وصح، وبالأولى لا نرى تلك العادة النجدية من تقبيل الشيوخ في رؤوسهم أو في أكفافهم أو في أجبانهم، لأن هذا كله لم يصح من الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أخاف من كلمة ولكن على ما ذكرت لنا وتكسر منك الكلمة على وضع مشتركة في النحو أقول ما هو الداعي لتعطيل اليد يد العالم؟ ليس هو الإجلال في الإجلال؟ لا لا، الداعي هو الاتباع، لأنك إذا جئت بالإجلال بنيت عليه ما ليس من السنة، ولذلك أنا أعرف كيف تؤكل الفتح. لكن الاتباع يريد أن يقبل إذا كان تقديم يد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا قلنا في الاتباع ذاك كان تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكيف نقيس العالم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقيس من على من؟ العلماء. نحن ما نقيس العلماء على الرسول. نحن مظلم جدا. لكن كنت يجوز تقبيل يد العالم. اي نعم. بالشرط الذي ذكرناه. وذكرت نقيس وذكرت يا شيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم فضل من أقوى فضل من أقوى من أقوى من أقوى من أقوى من أقوى من أقوى من أقوى من أقوى من أقوى. كيف تسمى التقبيل يد العالم؟ من قال لك تسمى؟ هل تبعت مني كلمة القياس؟ إذا لماذا أنت تقول علي ما لا أقول؟ استنباطا مش من أهل الاستنباط أنت ولا أنا من الذين يستنبط منه. أنا لست من أولئك الذين يستنبط منهم، وأنا بين يديك الآن تسألني أعطيك الجواب صراحة بدون استنباط. طيب ما هو سؤالك؟ أنت بدأت تقول لماذا نقيس؟ فردت عليه أنا ما استعملت كلمة القياس، فمن أين جئت بهذه؟ اصحبها اصحبها، صح يا السؤال.